الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بداية نعتذر عن الغياب في موعدين أعطيتهم ولكن أخلفتهم، لكن لتعلموا جيدا أني لا أتغيب عن هذا الدرس إلا بشيء فوق الطاقة يعني. فبداية أرجو المعذرة وقبول الاعتذار. ثانية، أسأل الله عز وجل لي ولكم العافية في الدنيا والآخرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. نكمل إن شاء الله باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. بدأنا هذا الباب بالكلام على مذهب ورش في النقل، ثم الكلام على مذهب حمزة في النقل والسكت، ثم تفصيل الكلام في كلمة الآن موضع سورة يونس، الآن وقد كنتم بي تستعجلون، والآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. اللهم آمين يا رب العالمين. تكلمنا عن كلمة الآن في الدرس الماضي بشيء من التفصيل، تكلمنا عنها متجردة، يعني حكم الآن بالنسبة لقالون وورش بغض النظر عما قبلها وما بعدها وصلا وأخفا. ثم تكلمنا بالربط بين المد البدل قبلها، ثم إذا ما وقع آمنتم، المد في آمنتم، ثم ما لورش في كلمة الآن وقد كنتم به تستعجلون. تبقى اليوم إن شاء الله تعالى أن نتكلم على ربط كلمة الآن بما بعدها من بدل في الكلمة الثانية، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، البدل في آية، وما لورش في كلمة الآن. وهذه الأحكام هي مزيد من التفصيل، يعني لما تكلمنا عن ما لورش وما لقالون في كلمة الآن في الدرس الماضي في أول الدرس وصلا ووقفا، هو نفس الكلام لكن مزيد من التوضيح ومزيد من التطبيق. تعالوا معا، كلمة الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هنا نبدأ بكلمة الآن. كنا الأول نبدأ بالبدل ثم نذكر ما يوافقه، يعني القصر في آمنتم به، ثم ما يجوز في كلمة الآن، ثم التوسط، ثم الإشباع. الآن نبدأ بكلمة الآن. أول ما نقابله في قراءة كلمة الآن هو الثلاثة أوجه في الهمزة، في الهمزتين من كلمة، ثم النقل، ثم البدل في كلمة الآن، ثم البدل في كلمة آمنتم به. لتكون لمن خلفك البدل في كلمة آية، لتكون لمن خلفك آية. طيب، ثلاثة أوجه في الآن ما هي؟ أولا الإبدال مع المد الطويل، ثم النقل، ثم قصر اللام، ثم قصر اللام اللي هو مد اللام لان، يعني لان. فيجوز لي في كلمة آية ثلاثة البدل، ثلاثة البدل، يعني يا ريت الناس اللي بتكتب تكتب إبدال طويل مع القصر في بدل كلمة الآن اللي هو قصر اللام يعني الآن، ثم يجوز لي ثلاثة البدل، يبقى دول ثلاث أوجه. لانا، ثم آمنتم، ثم آية، ثم آية، أو لانا، ثم آية، لانا، ثم آية. هذه ثلاثة إيه؟ ثلاثة يجوز لي في البدل قصر أو توسط أو إشباع بالنسبة لكلمة. طيب، أنا أخذت الآن الإبدال الطويل مع قصر اللام، ماذا سيكون بعده؟ الوجه الثاني إبدال الطويل مع توسط اللام، يعني إذا اخترت التوسط في اللام ماذا سيكون لي في كلمة آية؟ السؤال لكم. إذا اخترت التوسط في لانا يعني وقد عصيت، التوسط فقط، التوسط فقط اللي هو التسوية، تسوية طالما وسطت في هذا وسط في هذا. القصر يجوز لي فيها الثلاثة، لأن القصر قد يكون على مذهب الاستثناء، فليس علاقة، ليس له علاقة بالإيه؟ بالبدل. أما إذا اخترت التوسط في الآن فلابد أن أتوسط في المد الآخر، توسط فقط. واضح؟ طيب إذا اخترت الوجه الثالث بقى هناخد إبدال طويل، إبدال لانا اللي هو إشباع اللام في الآن. ماذا يجوز لي في آية؟ الإشباع، التسوية، كما أشبعت في بدل الآن أشبع في بدل آية. لا وقد عصيت ثم كده. أنا خلصت الإبدال الطويل، إبدال الهمزتين، إبدال همز الوصل مع الإشباع. طيب هختار التسهيل، الوجه الثاني في الهمزتين من كلمة، آلان، آلان. طيب إذا اخترت القصر في اللام في بدل كلمة الآن، آلان وقد عصيت، يكون لي في إيه؟ في آية. نفس الكلام، القصر أو التوسط أو الإشباع، ثلاثة البدل، ثلاثة البدل. ده قصر ملوش علاقة بالبدل اللي هناك. يعني أنا كده اخترت إيه؟ الاستثناء، ثلاثة البدل. يجوز ممكن مع قصر، قصر مثل القصر، وممكن يبقى ملوش علاقة أصلا، ده بدل عادي وده بدل مستثنى، بدل كلمة الآن بدل مستثنى، وده بدل بدل عادي خالص بثلاثة البدل، فيجوز لي التوسط والإشباع. طيب إذا اخترت مع التسهيل توسط اللام في الآن، اختار توسط، نفس الفكرة يا جماعة، يبقى آلان وقد عصيت يبقى آية. طالما وسطت في ده يبقى البدل ده زي ده، يبقى آية. طيب اختار مع التسهيل إشباع بدل الآن، أبقى أختار في آية الإشباع أيضا بالتسوية بينهما. تسهيل آلان وقد عصيت ثم آية بالإشباع في آية كما أشبعت في الآن. الوجه الأخير من الهمزتين من كلمة اللي هو الإبدال مع القصر، آلانا. طيب إذا أبدلت مع القصر ماذا سأفعل؟ ماذا لي في اللام بدل كلمة الآن؟ قصر فقط، قصر فقط. وهذا تحدثنا فيه الدرس الايه، الدرس الماضي، ان هو اختيار الابدال مع القصر هذا اعتداد بالعرض، فلا يجوز لي إلا القصر اعتدادا أيضا بالإيه بالعارض في اللام اللي هو بدل كلمة الآن بعد النقل، يبقى آلانا. طيب طالما ليس لي إلا القصر في بدل كلمة الآن اللي هو اللام، يبقى ماذا يجوز لي في بدل كلمة آية؟ ثلاثة البدل، ثلاثة البدل. طالما أنني قصرت اللام يبقى يجوز لي ثلاثة البدل، كما فعلت مع الإبدال الطويل وكما فعلت مع التسهيل، ثلاثة البدل. يبقى آلانا وقد عصيت آية أو آية أو آية. طب لعلنا وضحنا كل ما يتعلق بكلمة الآن، واضح إن شاء الله. ثلاثة عشر وجه، نعم. يعني أنا لا أريد أن أنشغل بالأعداد، يعني أريد أن أفهم، يعني أفهم ما يجوز لي وما لا يجوز وكيف نتج ذلك، يعني. نعم، درسنا اليوم هذا تتمة لما سبق من درس. الدرس اليوم إن شاء الله عن كلمة عادن الأولى، وأنه أهلك عادا الأولى اللي في سورة النجم. كلمة بسيطة وسهلة خالص لو فهمنا المقدمات التي سنتكلم عنها الآن. المقدمات التي سنتكلم عنها الآن هو عادا آخرها نون ساكنة، تمام؟ طيب، والأولى أولها لام ساكنة، همز الوصل لا ينطق. فعند نطق عادا لابد من كسر النون لالتقاء الساكن. عادني الأولى، عادني الأولى. ناخد بالنا إن المكسور هنا نون التنوين والدال مفتوحة كما هي، عادا دن ثم عادني، لأستطيع أن أقرأ اللام القمرية ساكنة، عادني الأولى، وطبعا معروفة لأنها قراءة حفص. طيب إذا قيل لي أن نافع وأبو عمرو، نافع وأبو عمرو يقرؤون بالنقل في كلمة الأولى، يقرؤون بالنقل في كلمة الأولى. احنا بدأنا موضوع النقل بورش، ثم تكلمنا في الآن بالنقل لقالون وورش، ثم الآن قالون وورش وأبو عمرو. طيب كيف سيقرؤون؟ من يقرأ بالنقل؟ يقرأ النقل عادا لولا، لولا كما يقرأ بها ورش، يعني حذف الهمزة ثم نقل ضمتها إلى اللام فتصير اللام مضمومة. صعب دي؟ طيب إذا قرأنا بالنقل لنافع وأبي عمرو، ما هي حركة اللام؟ حركة اللام صارت ضم بعد أن كانت ساكنة، صارت ضم بعد أن كانت ساكنة، بقت لو. طيب نون التنوين قبلها في حاجة لأن تكسر في التقاء الساكنين، إن انتم متابعين معايا الموضوع؟ يعني اذا كنت اقول عادني ني لاستطيع ان اقول عادني ال، لكن بالنسبة لنافع وأبي عمرو هم ليسوا في حاجة لكسر هذا التنوين. لماذا؟ لأنه لا يوجد ساكنين أصلا، صارت نون ساكنة بعدها لام مضمومة، تنوين بعد لام، تنوين بعد لام مضمومة. طيب تنوين بعد لام مضمومة ما الحكم؟ حكم تجويدي بحت. ها ما الحكم؟ إدغام بدون غنة. عاد الأولى نون ساكنة بعدها لام، تمام كده؟ طيب كلمة الأولى فيها بدل مختلف فيه الورش، كما في كلمة الآن. كلمة الأولى رأس آية فيها أحكام الفتح والتقليل والإمالة، ليس هذا محل هذا الكلام. الكلام الآن على النقل، الكلام الآن على النقل وما يترتب على النقل، وما يترتب على هذا النقل الذين ينقلون ترتب عليه أنهم سينطقون التنوين في كلمة عادا بطريقة، والذين سيقرؤون بعدم النقل ستكون اللام عندهم ساكنة ويكون نطق النون في كلمة عادا أو نون التنوين بطريقة. لعل هذه المقدمة تكون واضحة. هذه أول معلومة، معلومة أن الذين يقرؤون بالنقل لا يحتاجون إلى كسر، لا يحتاجون إلى كسر نون التنوين، فيقرؤون بالإدغام عادل لو لا أو لو لا لأصحاب التخت. والذين يقرؤون بدون نقل اللي هم الخمس قراء الباقين سيضطرون إلى كسر نون التنوين لالتقاء الساكنين عادني الأولى. طيب المعلومة الثانية أن قالون بعد أن نقل عاد الأولى وضع همزة ساكنة على واو المد فتحولت إلى همزة ساكنة، فبدلا من عاد اللولا صارت عاد اللؤلا. عاد اللؤلا يبقى أنا عندي الآن تفرق قالون أو انفرد قالون وخرج من الاجتماع مع ورش وأبي عمرو، لأن ورش وأبي عمرو يقرؤون عاد اللولة، وقالون صار يقرأ عاد اللؤلة. لكن عاد اللؤلة هذه ناتجة بعد النقل، يعني نقل أولا ثم همز ثم وضع الهمزة الساكنة. واضح كده المعلومة الثانية؟ طيب يبقى احنا عندنا هنا قراءتين وأنه أهلك عادا عاد اللولي ورش وأبو عمرو، وأنه أهلك عاد اللؤلؤ قالون، وأنه أهلك عادني الأولى الباقون. الباقون تمام. طيب سأسأل سؤال، كيف نبدأ بكلمة الأولى للقراء في قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى؟ الذين لا ينقلون لا إشكال يقرؤون الأولى، طيب، الذين ينقلون وهم ورش وقالون وأبو عمرو، كيف يبدأون بكلمة ألولا؟ يقرؤون بوجهين، يقرؤون بوجهين كما قلت ذلك في ورش عندما يبدأ في الأرض. كيف يبدأ ورش بكلمة الأرض؟ إما الأرض أو الأرض، إما ببدء باللام مفتوحة لأنه على هذا الوجه اعتدادا بفتحة اللام، فهو لا يحتاج إلى همزة الوصل لأن همزة الوصل كانت موجودة أصل للبدء بالساكن، فلما فتحت اللام لم نعد نحتاجها. والوجه الثاني أنظر إلى الأصل، وأن أصل هذه اللام أنها ساكنة وتظل همزة الوصل كما هي. الكلام هذا ذكرته في الدرس إيه؟ في الدرس قبل الماضي، في الكلام على نقل ورش في أول درس. الأرض أو الأرض. طيب، اللي بيبدأ بكلمة الأولى ممن ينقلون الآن؟ عندي قالون، قالون كيف يبدأ بكلمة الأولى؟ لؤلأ أو ألؤلأ على نفس القاعدة، هو يهمز فله أن يبدأ بلام مفتوحة، لؤلأ بلام مضموم قصدي، لؤلأ أو ألؤلأ. في مشكلة بالنسبة للقانون؟ مفيش مشكلة. طيب، أبو عمرو، لولا أو ألولا. طيب، ورش كيف يبدأ؟ لولا أو ألولا. صح كده؟ مفهوم الأوجه دي؟ عادي خالص، هما ينقلون فلهما وجهان أثناء البدء كما قلت ذلك في ورش بالنسبة لأي نقل من الورش. لكن هناك معلومة زائدة هنا في هذه الكلمة بالذات، المعلومة تقول يجوز عند البدء بهذه الكلمة لمن ينقلون أن يبدأوا بأصل قاعدتهم في لام التعريف التي بعدها همزة، بأصلهم عموما في لام التعريف التي بعدها همزة. يعني مثلا واحد زي أبو عمرو ده ليه نقل أصلا في لام التعريف ولا هو ينقل في هذه الكلمة فقط؟ أبو عمرو، ها، ينقل في هذه الكلمة فقط، يعني أصل قاعدته أنه يحقق لام التعريف التي بعدها همزة، فحينما يبدأ بهذه الكلمة يرجع إلى أصله، يرجع إلى أصله، يجوز له أن يبدأ فيقول الأولى بدون نقل، كحفص، كحفص عن عصر. يعني يجوز له أن يبدأ بهذه الكلمة بالنقل لأنه ينقل فيها هذه الكلمة خصوصا، والنقل بوجهين، إما بهمز وصل وإما بدون همز وصل، لولا وألول. ويجوز له أن يبدأ بأصله عموما وهو الأولى، هذا في البدء فقط، أما إذا وصل طبعا بالنقل فقط عاد اللول. يبقى أبو عمرو له ثلاثة أوجه عند البدء، ثلاثة أوجه عند البدء، وجهين بالنقل ووجه بالأصل بدون نقل، وجهين عند النقل بهمز وصل وبدون، ووجه بالأصل اللي هو بدون نقل أصلا اللي هو الأولى. مفهوم؟ هذا أبو عمرو. ومثله قالون، إلا أن قالون يهمز لأن أصلا قالون ليس له، أصل قاعدته أنه يحقق في لام التعريف التي بعدها همزة فيقرأ الأرض الأنفس الآخرة، فيبدأ به هنا الأولى، وله نقل لؤلا وألؤلا، لؤلا ألؤلا الأولى، وجهان مع النقل بهمز وصل وبدون، ثم وجه على الأصل اللي هو بدون نقل أصلا يقرأ كحفص. واضح كده؟ قالون وابو عمرو، ماشي اكمل. بالنسبة لورش ذكرنا له وجهان، ذكرنا له وجهان بالنقل اللي هو لولا وألولا. هل يجوز الورش أن أقرأ الأولى؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن أصل ورش هو النقل، ليس له أي تحقيق في لام تعريف بعدها همزة. أنا قلت في المعلومة أن لكل قارئ يجوز له أن يبدأ بأصل قاعدته في لام التعريف، وأصل قاعدة ورش في لام التعريف ما هي؟ هي النقل، فلا يجوز أبدا أن أبدأ له بتحقيق، فيكون لورش وجهين، وجهان ما هما؟ النقل فقط مع همز الوصل وبدون لولا وألول، ولا يجوز له الأولى لأن أصل قاعدته أنه في كلمة الأولى غير هذه الأولى، مثلا فلله الآخرة والأولى في سورة أخرى أو في نفس السورة في أول السورة، فلله الآخرة والأولى يقرأ فيها ولولا ولولا وهكذا، أنه يقرأ فيها بالنقل. أما قالون وأبو عمرو كلمة الأولى غير هذا الموضع الذي نتكلم عنه يقرؤون وإلى الآخرة والأولى. واضح؟ يبقى عندنا الآن عاذن الأولى في الوصل، ورش وأبو عمرو عاد الأولى، قالون عاد اللؤلؤ، باقي القراء عادني الأولى. عند البدء بكلمة الأولى أبو عمرو يبدأ الأولى، لولا ألولا، قالون الأولى، لؤلا ألؤلا، ورش لولا وألولا، طبعا مع مراعاة التقليل لمن يقلل والفتح لمن يفتح والإمالة لمن يملي. هذا كل ما في كلمة عدن الأولى، لعل الأمر يكون اتضح إن شاء الله. أنا تعمدت أن أشرح هذه الكلمة قبل أن نقرأ المتن، لأن المتن جامع لهذه القواعد لكن غير مرتب، لكن غير مرتبة. فقال الشاطبي رحمه الله تعالى: وقل عادن الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر عادن الأولى كاسيه ظلل الكوفيون وابن كثير وابن عامر، تبقى من؟ نافع وأبو عمرو، وأدغم باقيهم وبالنقل، يعني نقل مع الإدغام عاد اللولة. هذا النقل في الوصل وفي البدء، هذا النقل وصل وبدء، والبدء بالأصل، الأصل هو الأولى، فضل لقالون والبصري. قالون وأبو عمرو يبدأون بالأصل، لم يذكر معهم ورش والسبب قلنا، وتهمز واوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا. إذا قرأ قالون بالنقل وهو يكون في الوصل ووجه في البدء فإنه يقرأ بالهمز، وإذا قرأت بالنقل لأحد فتبدأ به بوجهين كما قلت في مرارا في هذه الدروس، وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله آلولا آلأرض، وإن كنت معتدا بعارضه، وإن كنت معتدا بالعارض ونظرت إليه وهو فتح اللام أو ضمها فلا، أي لا تبدأ بهمز الوصل. هذا هو كلام الإمام الشاطبي في هذا الموضوع وقد فصلناه منذ قليل. أنتقل لما بعد، تبقى بيت أخير إن شاء الله. ثم البدل لورش ليس فيه إشكال، بدل لورش فيه مذهبان، إما مذهب الاستثناء على القصر أو أنه غير مستثنى قصر وتوسط وإشباع، وهو قصر وتوسط وإشباع لا إشكال في ذلك، يعني ليس له أوجه كثيرة كما ذكرنا في الآن. الأخير قال: ونقل ردا عن نافع وكتابها بالإسكان عن ورش أصح. طيب، تبقى لي كلمتان بسيطتان في هذا الباب. الكلمة الأولى في قوله تعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني. كلمة ردءا، كلمة ردءا، قال الناظم أن نافع يقرأ بالنقل في هذه الكلمة، كلمة مخصوصة أيضا. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا. طيب، كيف يقرأ نافع بالنقل هنا؟ يلا نحذف الهمزة، نحذف الهمزة ثم كانت مفتوحة لننقلها إلى الدال فتصير: فأرسله معي ردي يصدقني. ردي يصدقني. تمام؟ فقط يعني هذا كل ما في الكلام، أن نافع يقرأ بالنقل ردي يصدقني والباقون ردءً. رد أن يصدقني أو يصدقوني. طيب، ثم قال: وكتابيه بالإسكان عن ورش أصح تقبل. في سورة الحاقة قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي. نسأل الله عز وجل من واسع فضله أن نكون منهم. هاؤم اقرءوا كتابيه إني، كتابيه إني، يعني الهاء في كتابيه تسمى هاء السكت ساكنة، ثم كلمة إني همزة مكسورة، طيب اللي هو همزة وقبلها ساكن منفصل عنها في كلمة أخرى. كيف يقرأ ورش هذه الكلمة على أصل قاعدته؟ من المفترض أن يقرأها بنقص. اقرأوا كتابيه إني ظننت أني، هي هيحذف الهمزة والهمزة مكسورة سيضع كسرتها على الهاء. هذا وجه الأصلي، لكن هناك وجه مقدم وهو الذي قال عنه الإمام أصح، أن هاء السكت تظل ساكنة لأنها أصل الكلمة كتابية، كتابية، وجاءت هاء السكت لبيان حركة الياء فكتابية، فلما نوصل تصير ساكنة كما هي. الملخص أن ورش له فيها وجهين، وجه على النقل على أصل قاعدته في النقل، ووجه آخر هو التحقيق، هو التحقيق نظرا لأنها السكت من طبعها ومن صفتها أنها تكون ساكنة وصلا ووقفا. هذا هو الكلام الذي ذكر في المتن أمامي الآن: وكتابية بالإسكان، بالإسكان يعني بتحقيق الإسكان ليس بكسرها من أجل النقل، يعني بالتحقيق عن ورش أصح، وطالما قال أصح فهناك وجه آخر يكون صحيح. تمام. وربط أهل الأداء من المحققين ومن ومن القراء الناقلين هذه الكلمة في نفس السورة بكلمة ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. كلام أهل الشمال والعياذ بالله، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. عند وصل كلمة ماليه بهلك، ماليه بهلك، نعرف جميعا أن لجميع القراء في هذه الكلمة وجهان. الوجه الأول بإدغام مثلين صغير، هاء ساكنة بعدها متحركة، ماليه هلك عني سلطانية، أو بالإظهار أو ما يسمى بالسكت، ماليه هلك عني سلطانية، بفصل هذه الهاء عن هذه الهاء فلا ندغمهما، بالوجهين، بالوجهين لجميع القراء. ومن ضمن القراء الذين يقرؤون بالوجهين ورش، ورش له وجهان، ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية، أو ماليه هلك عني سلطانية. يبقى عندي وجهين في ماليه هلك، وعندي وجهين في كتابيه إني، وعندي وجهين في كتابيه إني. فيقول أهل التحريرات أنه إذا قرأ في كتابيه إني بالتحقيق يقرأ في ماليه هلك بالفصل، بالسكت، بالإظهار، لأن هذه قريبة من هذه، كتابيه إني وماليه هلك. طيب إذا قرأ في كتابيه إني بالنقل، يعني أوصل الكلمتين ببعضهما، كتابيه إني ظننت، فيقرأ ماليه هلك أيضا بالوصل بالإدغام، ماليه هلك عني سلطان. واضح إن شاء الله؟ لا، حكمها السكت. بهذا، نعم، سكت مثل باقي السكت. كوجه يعني، وليس كقول واحد. بهذا انتهينا من الكلام على باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبله، وهذا الباب يحتاج إلى مراجعة ومذاكرة وتفصيل للأوجه. وسنبدأ إن شاء الله تعالى باب وقف حمزة وهشام على الهمز الدروس القادمة، وهو من الأبواب المهمة طبعا، وسنحاول أن نيسره ونوسطه إن شاء الله تبارك وتعالى. هو الوجه الذي قدمه الإمام، وإن كان الوجه الآخر صحيحا ومعمولا به، نعم أصح تقبله، هو الذي مقدم بالنسبة للإمام الشاطبي. الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات. بهذا ننتهي من هذا الدرس إن شاء الله تعالى، نلتقي في الدرس القادم مع باب وقف حمزة وهشام على الهمز، وبعد قليل إن شاء الله بعد 10 دقائق سنبدأ في شرح سورة التوبة من الدرة. بعد 10 دقائق إن شاء الله تعالى شرح متن الدرة المضيئة في القراءات الثلاث المتممة للعشر الإمام ابن الجزري من أول فرش باب سورة التوبة. وبارك الله فيكم وجزاكم كل الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.